الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأتفضل شيخ عبد الله. بسم الله. مسألة زوج وأخت شقيقة وزوج أبي أنثى. نعم. أولاً نعتبره ذكرى. نعم. في الأب. أحسنت. الزوج له النصف. نعم. والأخت الشقيقة لها النصف. أحسنت. والأب ليس له شيء. ليس له شيء. أحسنت. مثلا من اثنين، نعم، زوج واحد والأخت الشقيقة واحد. أحسنت. ثم نعتبر أنثى، نعم، تكون أختا لأب، نعم، فالزوج له النصف، الأخت الشقيقة لها النصف، نعم، والأخت لأب لها النصف. الأخت لأب مع الأخت الشقيقة كم ترث؟ الأخت لأب مع الأخت الشقيقة ترث السدس. نعم. الأخت لأب مع الأخت الشقيقة ترث السدس، مثل بنت الابن مع البنت تأخذ السدس. إيه لا بس. طيب، إذا كانت ترث السدس، كم المسألة من كم تكون؟ من ستة. أحسنت. وتعوله؟ تعوله إلى نعم إلى سبعة. أحسنت. طيب، اثنين في سبعة. نعم. أربعة عشر. أحسنت. أحسنت. ثمانية وعشرين. أحسنت. نعم. ثمانية وعشرين نقسمها على اثنين. أربعة عشر. أحسنت. ونقسمها على سبعة. هون أربعة. أحسنت. أحسنت. طيب. الزوج له أربعة عشر زائد عشر. نعم. نعم. على اثنين. نصف نصيبي ذكري وأنثى. 13. طيب، والأخت الشقيقة؟ الأخت الشقيقة لا نفس 13. أحسنت. والأخت نعم كل له 4 على 2. أحسنت. 2. أحسنت. بارك الله فيك. بارك الله فيك. زوج وأخت شقيقة ويد أبي خمثى لزوج النصف. نعم، المسألة نعمل له مسألتين، مسألة على تقدير ذكورته ومسألة على تقدير أنه أنثى. على تقدير ذكورته، للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف، والأخ لأب لا يرث شيئا. في المسألة اثنين، للزوج واحد وللأخت الشقيقة واحد. المسألة الأخرى على تقدير أنه أنثى، للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف، والأخت لأب لها السدس، يعني الأخت لأب تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة، فتعود المسألة إلى سبعة. للزوج 3 والأخت الشقيقة 3 والأخت لأب 1. ثم نضرب 2 في 7 ب14، ونضربه في مسألتي الخنثى في 2 يعني ب28. 28 إذا قسمناها على 2 ناتج 14، نجعله جزء سهم المسألة الأولى فوق الاثنين، وإذا قسمناها على 7 ناتج 4 نجعله جزء سهم المسألة الثانية فوق السبعة. ثم للزوج على تقدير الذكورة 14، وعلى تقدير الأنوثة 12، نجمعهما ونقسمهما على 2 الناتج 13. والأخت الشقيقة كذلك، على تقدير ذكورة والد الأب خمثة 14، وعلى تقدير أنوثته 12، نجمعهما 26 نقسمه على 2 13. والد الأب الخنثى على تقدير ذكورته لا يرث، وعلى تقدير أنوثته له 4. 4 تقسيم 2 ناتج 2، بنتان والد أخ خنثى وابن عم. على تقدير ذكورته البنتين الثلثان وابن الأخ الباقي، ولا يرث معه ابن العم. فالمسألة من 3، البنتين الثلثان 2، وابن الأخي 1. على تقدير الأنوثة بنت الأخ من ذوي الأرحام لا ترث، فللبنتين الثلثان والباقي ابن العم. المسألة كذلك من 3، البنتين 2 وابن العم 1. ثم نضرب الأصل في حالتي الخنثى 3×2 = 6، للبنتين 4، وابن الأخ الخنثى في المسألة الأولى يرث 2، في مسألة الذكورة لا، في مسألة الذكورة يرث 2، في مسألة الأنوثة لا يرث، 2×2 = 1. وابن العم في مسألة الذكورة لا يرث، وفي مسألة الأنوثة يرث 2، 2×2 = 1. إذن هكذا يكون. نعم، زوج أخت شقيقة، أخت لأب، أخ لأب مفقود. على تقدير حياته للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف، الأخت لأب لها السدس لكن عصبها أخوها فسقطت في المسألة من 2، للزوج 1/2 وللأخت الشقيقة 1/2. وعلى تقدير موته للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف وللأخت لأب السدس، للزوج 3 وللأخت الشقيقة 3، للأخت لأب 1/6، فعادت المسألة إلى 7. أحسنت. طيب، نضرب 2 × 7 الناتج 14. الزوج في مسألة الحياة له 7، في مسألة الموت له كم؟ 6، يعني لأن 14 نقسمها على 2، فالسبعة جزء سهم نجعله فوق الاثنين، ونقسمها على 7، الاثنان جزء سهم نجعله فوق 7. طيب، في مسألة حياته للزوج 7، في مسألة الموت للزوج أيهما أقل؟ نعطيه الأقل، نعم نعطيه 6. الأخت الشقيقة في مسألة الحياة 7، في مسألة الموت 6، نعطيها الأقل أو 6. اثنان تبقى موقوفة حتى تظهر الحالة، هل هو حي أو ميت؟ 2 تبقى موقوفة حتى تظهر الحالة. ثم مسألة نعم هي لا الأقل، نعم أحسنت، الأب لا ترث على مسألة الحياة، مسألة موت ترث 2. طيب، فهنا الأقل هو أن لا ترث، فتبقى الاثنين، تبقى الاثنان موقوفة حتى تظهر الحالة. ثم كنا قرأنا أمس الحمل، قال رحمه الله: وهكذا حكم ذوات الحمل في المعنى اليقيني والأقل. المالكية يقفون التركة التي فيها حمل فلا يقسمونها حتى تلد المرأة. المالكية لا يقسمون تركة فيها حمل، يعني إذا رضي الورثة بتأخير القسمة إلى وضع الحمل فهو الأولى، لكن إذا طالبوا بالقسمة فهل يجابون إلى ذلك؟ عند المالكية لا، للشك في الحمل، هل يولد حيا أو ميتا، وعلى حياته، هل يكون ذكرا أو أنثى، وقد يكون متعددا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى. وعند الجمهور تقسم التركة، وعند الجميع يلاحظ فيها الحمل، يعني يحتاط للحمل. فعند الحنفية تعمل له 3 مسائل: الأولى على تقدير موته، والثانية على تقديره ذكرى، والثالثة على تقديره أنثى، لأن غالب أن لا تجد المرأة في بطن واحد إلا ولدا واحدا، فتعمل له 3 مسائل. مثلا لو أخذنا مسألة زوجة وحمل منها وابن ابن، زوجة وحمل منها وابن ابن، نعم ثم أحسنت. الآن على تقدير موته، المسألة الأولى على تقدير موته للزوجة الثمن، والحمل منها ميت لا يرث، فابن الابن له الباقي وهو 7. أحسنت. طيب، على تقدير كونه ذكر للزوجة الثمن، أحسنت، ولابن، أحسنت، يحجب ابن الابن فله السبعة. نعم، للزوجة واحد من ثمانية والحمل منها سبعة للابن. نعم أحسنت، سبعة من ثمانية. طيب على تقديره أنثى للزوجة الثمن كذلك، أحسنت. والبنت كم لها؟ النصف، أحسنت. وابن الابن له الباقي ثلاثة، مسألة من ثمانية. للزوجة واحد، للبنت أربعة، والابن لابني ثلاثة. طيب نعامل بالأقل، نعامل بالأضر. الزوجة لها واحد في المسائل الثلاث، إذن واحد من ثمانية. نعم، الحمل منها إذا عاملناه بالأضر لم يرث، نفس أثم موته لم يرث. وابن الابن إذا عاملناه بالأضر لم يرث، لأنه على تقدير الحمل ذكر لا يرث. إذن سبعة تبقى موقوفة حتى يولد. وعند الحنابلة كذلك، لكنهم يزيدون، يعملون ستة مسائل: مسألة موت، مسألة كونه ذكر، ومسألة كونه أنثى، وذكرين وأنثيين، وذكر وأنثى، هذه ست. والشافعية كما قال الناظم: فابن على اليقين والأقل لي، يعاملون جميع الورثة بالأضر. وهذه المذاهب كلها متقاربة، ملحوظ فيها الاحتياط للحمل، كلها متقاربة. هذا ما يتعلق بالحمل. المالكية لا يقسمون تركة فيها حمل، وغيرهم يقسمها ويحتاط للحمل. التفصيل السابق عند الحنفية تعمل له ثلاث مسائل، عند الحنابلة ست مسائل، والشافعية يعملونه بالأضر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. باب الهدمة والغرطة ونحوهم. قال الإمام الرحبي رحمه الله: وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق، ولم يكن يعلم حال السابق، فلا تورث زاهقا من زاهقي، وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. الهدم والغرق، المقصود هنا من عمي موتهم بسبب حادث أتلفهم جميعا، فلم يعلم أيهم مات أولا، كحادث الحريق والهدم والغرق والقتال وحوادث السيارات، نسأل الله العافية لنا والمسلمين أجمعين. فهنا لا يرث بعضهم من بعض عند جمهور العلماء، خلافا للحنابلة. الحنابلة يورث كل واحد من هؤلاء الموتى أو من هذين الميتين من تلاد ماله دون طريفه. المال الطريف هو الجديد الذي ورثه من مات معه، والتديد القديم، فيرث من المال القديم دون المال الذي ورثه من الميت الآخر. عند الجمهور لا يرث بعضهم من بعض. ووجه عدم التوارث أن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذا الشرط غير متحقق هنا. والمالكية يعني يعدونه في الموانع، سبق أن الموانع تجمع في عش لك رزق. الشين رمز للشك في تقدم موت أحدهما على الآخر، فإذا مات شخصان لم ندري أيهما مات أولا، فهذا يمنع من أن يرث أحدهما من الآخر. المقصود أنه في مثل هذه الحال إذا لم يعلم تقدم المتقدم منهما، فإنه لا يورث زاهق من زاهق كما قال الناظم. والأصل في هذا أن قتل اليمامة وقتل صفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض، بل جعل إرثهم لعصبتهم الأحياء. طيب نأخذ مسألة: مات أخواني شقيقاني في حادث، ولم يعلم السابق من اللاحق، وترك الأول زوجة وبنتا وعما، وترك الثاني بنتين وعما. هنا نعمل مسألتين منفصلتين، ترك الأول زوجة وبنتا وعما. شيخ عبد الملك، أو تحلون هذه المسألة؟ زوجة وبنت وعم. الزوجة الثم. نعم. والبنت النصف. النصف، أحسنت. نعم. نعم الباقي. أحسنت، بارك الله فيكم. وترك الثاني. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. للزوجة الثمن والبنت النصف والعم الباقي. طيب لو ما أصل المسألة؟ ثمانية. نعم، للزوجة كم؟ للزوجة واحد. نعم، والبنت؟ أحسنت. نعم ثلاثة. أحسنت أحسنت، للزوجة واحد من ثمانية، والبنت أربعة من ثمانية، والعم الشقيق ثلاثة من ثمانية. شيخ عبد الله، الثاني ترك بنتين وعما. البنتين في العم. أحسنت. والعم الباقي. أحسنت، مسألة من ثلاثة. أحسنت. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. طيب تفضل نسمع الباقي. أحسن الله إليكم. إليكم أحسن الله. خاتمة، قال الإمام الرحبي رحمه الله: وقد أتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث إذ بينا على طريق الرمز والإشارة ملخصا بأوجز العبارة، فنحمد الله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام، ونسأل العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير، وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب، وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب، وآله الغر ذوي المناقب، وصحبه الأماجد الأبرار، وصفوة الأكابر الأخيار. أحسنتم، بارك الله فيكم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قال: وقد أتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث إذ بينا على طريق الرمز والإشارة ملخصا بأوجز العبارة، والحمد لله على التمام الكمال حمدا كثيرا تم في الدوام، أسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير، وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب، وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب، العاقب الذي لا نبي بعده، وآله الغر أي الأشراف، ذوي المناقب، مناقب جمع منقبة وهي ضد المثلبة يعني ذوي المزايا الفاخرة. قال: وصحبه الأماجد الأبرار الصفوة الأكابر الأخيار. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.